تمنعهم من

لكم شيئا ولا يضركم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما وإقام الصلاة وإيتام

إن في وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين رب احكم بالحق